السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. اللهم لك الحمد، الحمد لله، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. نعم أجر الذاكرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصوامين القوامين الذكارين الشكارين المطواعين الراغبين إلى الله سبحانه وتعالى المخبتين المنيبين. اللهم صل على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. إخواني وحبيبي في الله، ما في سورة في القرآن اتكلمت عن الربانية والواقعية في نفس الوقت زي سورة إيه؟ زي سورة يوسف. ما في سورة في القرآن النص الأول من سورة يوسف بيكلمك عن أفعال الله في حياة يوسف وأفعال الله في حياة الصالحين بصورة تحسسك إن حل جميع مشاكل حياتك إنك أنت تقعد تصلي وترفع إيدك وتدعي ربنا. بس كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى عملها لسيدنا يوسف أحوج ورتب له الواقع كله، أحوج القافلة إلى الماء عشان يوسف وهو طفل في بطن الجب ومحتاج حد ينقذه، فأحوج القافلة إلى الماء، جابها لحد عنده. يعني اللي انت عايزه هو جابه لحد عندك، مش انت اللي هتروح له أصلا. وأحوج زوج امرأة العزيز، العزيز وامرأته، أحوجهما إلى الولد عشان يشتروا يوسف، عشان يوسف يتربى في هذا القصر. وأحوج السجينين وأحوج الملك إلى تأويل الرؤية من أجل أن يحتاجوا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام. يعني ربنا وهو في مكانه في السجن كده، يوسف أيها الصديق وأفتنا، وهو في مكانه في الجب كده، يا بشرى هذا غلام، وهو في مكانه ربنا سبحانه وتعالى أحوج الدنيا كلها إليه. فاللي يشوف كده يقول خلاص ده بقى، يعني النص الأول من سورة يوسف فعلا يا جماعة ربنا ما سابوش في أي لحظة عصيبة، وهو في الجب وأجمعوا أن يجعلوه في غيبات الجب، وأوحينا إليه لا تنبئ أنهم بأمرهم هذا. أوحينا إليه زي ربنا نزل له جبريل ولا نزل له ملك ولا ورى له إيه؟ في حاجة خطيرة حصلت عشان سيدنا يوسف يطمن في اللحظة العصيبة دي. على فكرة أنت مش هتعرف لطف ربنا غير في اللحظات العصيبة، يعني من غير ابتلاءات عمرك ما هتعرف مين هو اللطيف، من غير ما الناس تسيبك وتتخلى عنك عمرك ما هتعرف مين هو الودود، من غير ما الدكاترة يقول لك والله ما في ايدينا حاجة عمرك ما هتعرف مين هو الطبيب الشافي، من غير ما الأسباب تبيعك عمرك ما هتعرف من هو القدير. يعني اللي كل ده لطف من ربنا سبحانه وتعالى انه يحصل لك. ففي اللحظة العصيبة دي سيدنا يوسف عرف لطف الله سبحانه وتعالى. طب ولما امرأة العزيز همت بيه وهم بيها، وفتنة مش اي فتنة، فتنة جبارة، فتنة صعبة جدا، هم بي وهم بي، لولا أن رأى برهان ربي. سبحان الله العظيم، ربنا ورى له رسالة في هذه اللحظة وبعت له رسالة ربانية. ايه هي هو الآيات ما قالتهاش، الآيات ما قالتش ايه هي الرسالة الربانية، انها في رسالة ربانية جبارة ايقظت قمة جذوة الإيمان واتقاد الإيمان في قلب يوسف في هذه اللحظة، وخلته يستعل على الموقف كله من أوله لآخره. إيه؟ وطب لما قالت له بقى لإن لم يفعل ما أمره لا يسجنن، ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات، من بعد ما رأوا الآيات، يعني ربنا سبحانه وتعالى ورهم آيات على براءته، ورهم آيات اللي حاول يقرب من يوسف، ربنا ورى ليوسف آيات في نصرة يوسف عليه. فربنا وهو امرأة العزيز بتقول ما جزاء من أراد بأهلك سوءا وشهد شاهد من أهلها، ربنا بعت له ولي نصير من أهلها هي نفسها، ربنا ما سابوش وفي السجن متساب سنين طويلة. وقال الملك إني أرى سبع بقرات، إني أرى مش إني رأيت، إني أرى، يعني كل ما أنا بشوف أنا الحلم ده تأويله إيه، كل ما أنا بشوف نفس الحلم ده ما هو تأويل هذا الحلم. ربنا سبحانه وتعالى رتب له قوي وجاب له كل حاجة لحد عنده ودبر له قوي، زي ما ربنا قال كده في النص الأول والله غالب على أمره، وزي ما رب على أمره قال بعض المفسرين أي على أمر يوسف، يعني الله غالب. عايز تعرف ربنا غلب امرأة العزيز، أرادت حاجة وربنا غلب امرأة العزيز، هي أرادت بيوسف مكر وربنا غلبها، إخوات يوسف أرادوا بيه مكر وربنا غلبهم، القافلة أراد بمكر وربنا غلبها، الكل الملك واللي سجنوه أرادوا بمكر وربنا غلبه، ربنا غلب العالم كله عشان يوسف، ربنا سبحانه وتعالى جعل يوسف يغلب المكر اللي وجه إليه من القريب والغريب ومن الجميع. والله وربنا مرتين في النص الأول وكذلك مكننا ليوسف, وكذلك مكننا ليوسف. خلاص بقى اللي يسمع الكلام ده يقول لك يعني خلاص يا عم بانت بقى, بانت سجادتك وسبحتك ومصحفك وعيش بقى مولانا وربنا يجيب لك الدنيا كلها لحد عندك. تفاجأ إن أكتر صورة برضو في القرآن زي أكتر صورة كلمات عن تدبير الله للعبد, أكتر صورة كلمة عن تدبير العبد لنفسه هي صورة يوسف. أكتر صورة النص الأولاني من صورة يوسف كله يعني فتوحات وكرامات ومدد ومعية وحياة قلبي مع الله وانشغال قلبي. النص الثاني كله تخطيط وتجهيز وإعداد وصناعة واقع وتجهيز واقع عشان دعوة أهل مصر كله. تفاجأ إن أكتر صورة فيها جهد بشر اجتهد على نفسه هي صورة يوسف. سيدنا يوسف اتعلم الشرائع وتعلم قوانين العقوبات في شريعته اللي هو سبق وطفل صغير, وقوانين عشان يعرف بعد كده يعمل الخطة بتاعت أخوه. عشان كده ربنا قال كذلك أكدنا ليوسف, يعني يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أعان سيدنا يوسف في مساعيه. سيدنا يوسف اتعلم الزراعة, سيدنا يوسف اتعلم علوم التخزين, سيدنا يوسف اتعلم الاقتصاد, سيدنا يوسف اتعلم التخطيط, سيدنا يوسف اتعلم إدارة الدولة. سيدنا يوسف يا اخوانا يعني كان شغال على نفسه شغل جبار, شغل جبار. وفي الاخر اجعلني على خزائن الارض اني حافظ عليهم, عمل خطة المنطقة كلها. ربنا احوج الشرق الاوسط كله ان هم يقولوا, احوج اخواته بعد سنين مرت ان هم يقولوا جاء اخوة يوسف عايزين ياخدوا قمح. يعني سيدنا يوسف لم يكن شخصية بسيطة ابدا, وكان انسان مجتهد اجتهاد جبار على نفسه. فسورة يوسف بتقول لك هو ده الدين بقى, الربانية الواقعية, انك تبقى رباني قوي, مهتم قوي باوراد عبادتك وخلواتك مع الله, مهتم قوي باعتكاف العشر الاواخر, مهتم قوي انك انت يبقى فيه ساعتين ثلاثه في اليوم كده حياه قلب مع الله ومع وحي الله ومع ذكر الله, خلوه جهاديه مقدسه بينك وبين الله. ولكن بعض الناس بيقوم نايم هنا بقى وسايب الواقعيه في الحياه, او سايب الجزء الباقي, والربانيه هي واقعيه جباره وربنا بيغير لك بقى حياتك. ولكن زي ما ده جزء من رضا الله, خلواتك وعبادتك وقلبك واصلاح قلبك وتحقيق المقامات, فكذلك الدعوه هي حياه قلب مع الله, وكذلك طلب العلم وحياه قلب مع الله, وكذلك سعيك على رزقك وسعيك على اكل عيشك وسعيك على نجاح مشروعك الدنيوي او تنميه قيمتك في الصغر الدنيوي اللي انت بتاكل منه عيش, كذلك وحياه قلب مع الله, هو كذلك حاجه انت بتسترضي بها الله سبحانه وتعالى. فلازم المؤمن ولازم المتدين يبقى رباني واقعي, مهتم جدا بقلبه وحال قلبه مع الله. الوقت بره الوقت ده كان عبد الله بن الزبير ده مؤسس دوله لحد ما الحجاج ابن يوسف الثقفي بقى صلبه في مكة وضرب الكعبة بالمنجنيق. كان يقولك إذا رأيته وهو يعبد فلا تظنن أن له أي علاقة بالدنيا, وإذا رأيته وهو يتاجر فلا تظن أن هذا أصلا رجل له علاقة بالدين. وهو بيتاجر قواعد التجارة وقوانين النجاح في التجارة وقوانين السوق الحرة وقوانين وهو وربنا يعني السوق الحرة في القرآن يا اخوانا يعني لإلاف قريش, إلاف قريش الاتفاقية سوق حرة أصلا, واتفاقية رفع جمارك عن القوافل, واتفاقية جبارة يعني من قبل الجد بقد إيه, اتفاقية جبارة. وهو بيتاجر إنسان عنده قواعد في الحياة, نجاح في الحياة, إنسان عملي, إنسان واقعي, وهو بيعبد ربنا قمة الربانية, قمة الذل, قمة الانكسار. تعرف تبقى كده, تعرف تبقى كده. المشكلة ان احنا عندنا نماذج المتدينين, يا نماذج رباني قوي قوي قوي قوي قوي, وكل قضيته عايش في الاحلام, يعني مش في الاحلام, عايش في حياة حالمة مع المقامات الإيمانية وتحقيق المقامات والعبودية وحال قلب مع الله. ايوه حبيب قلبي, بس كل اللي انت بتعمله ده جزء من عبوديتك لله. اوعى تفتكر ان ده هو الدين, ده حتة من الدين, هي حتة مهمة قوي قوي, عمود فقري, بس هي حتة من الدين. مفيش حد عنده عمود فقري هيعيش من غير كبده ومن غير كلى ومن غير قلبه ومن غير مخ ومن غير سمع ومن غير بصر. فالعمود الفقري مهم جدا جدا. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس, عمود فقري من غير العبادة ومن غير الارتباط ببيت الإيمان انت اصلا حلس بالي واقع, ما لكش, ما انتش هتقدر تقف على طولك اصلا. انما في نفس الوقت ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم ايه قياما, برضه عمود فقري, زي ما العبادة عمود فقري الفلوس عمود فقري. يا رب انت بتقول على ده عمود فقري وده عمود فقري. دي الربانية الواقعية في الإسلام, الربانية الواقعية, ان ربنا سبحانه وتعالى يربيك انك في العبادة تبقى بطل, وفي حال القلب مع الله تبقى بطل, وفي نفس الوقت في الواقع وفي الواقعية وفي انك دور على مصلحتك, ده دين, انك شوف مصلحتك وتشوف مشروعك في الدين وتشوف مصلحتك في الدنيا, ده دين, دين, مش ده حاجة معلش بقى اصبر عليها لحد ما ترجع, لا, وانك تحافظ وتقاتل وتكافح من اجل اوراد العبادة بتاعتك, دي برضو دين, دي برضو دين من الايات اللي يعني, وتلاقي ايات في القرآن بتسحق نظرك لنفسك, وايات في القرآن بتقولك لازم تشتغل, من الايات الجبارة اللي بتسحق سحق نظرك لنفسك وانشغالك بالاسباب, بتقولك الحرقة اللي جوه دماغي دي طفيها, اوف, الايد اللي يفهمها يعرف يعمل اوف لنفسه في اي لحظة, فعز انشغاله الدنيوي يعرف يعمل اوف ويطلع على الجامع او يطلع على الخلوة او يطلع على مسكة المصحف او يطلع على جلسة تدبر او جلسة مقابر, اللي يفهم الايه دي, الآية دي مش بتقولك سيب الدنيا, الآية دي بتقولك مفتاح الأفة هيبقى في إيديك لو أنت فهمتها. قال الله عز وجل يدبر الأمر من السماء, يدبر الأمر, الأمر من السماء إلى الأرض, ثم أنا تراخي رتبي مش تراخي زمني, ثم يعني إيه, يعني اللي جاية أخطر كمان بقى, ثم يعرج إليه, البداية والنهاية كلها في إيد ربنا, في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. الآية دي بتسحقك قدام نفسك سحق, في يوم كان مقداره 1000 سنة, ليلة القدر بتكتب فيها مقادير السنة, فيها يفرق كل أمر حكيم. ربنا بيقولك بقى في كتب تاني للمقادير كل 1000 سنة, يعني عارف شركة بتحط خطة كل 1000 سنة, وفي واحد بيحط خطة بيته 20 سنة جايين دي خطة بيتي, او انا حطيت جدول لحياتي 30 سنة جايين عملت جدول لتنظيم وقتي, هيبقى مجنون طبعا. يعني انت مين يا ابني, انت ناسي نفسك, انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, انت مين انت يا ابني, ده انت دور برد يجي لك يخلي لك خطتك دي كلها حتة ورقة بالله وتشرب ميتها, دور برد بس مش اكتر, فضلا عن دور كورونا يعني, فضلا على ان يجي لك بس شوية ظروف نفسية كده تخليك ما انتش طايق تعيش اصلا, نسأل الله العفو والعافية, فضلا على بس ظروف اجتماعية, انت مين يا ابني عشان تفكر ان حياتك في ايدك لدرجة انك انت بتعمل الخطط. ربنا بيقولك في يوم كان مقدره 1000 سنة, مفسرين قالك يعني الله سبحانه وتعالى بيأمر الملائكة بمقادير 1000 سنة قدام, بيعلم الملائكة بمقادير 1000 سنة قدام, 1000 سنة, تخيل شركة كده حط خطة 1000 سنة وبعد 600 سنة جه موظف هو هيعيش في الشركة دي 7-8 شهور اخره يعني, وجاي بقى عايز يكسر الدنيا, يا ابني انت مين يا ابني, انت موضوعك بسيط او عند ربنا, موضوع وشفائك بسيط او عند ربنا, ورفعتك بسيطة عند ربنا, وهلاكك برضو بسيط عند الموضوع, بالنسبة يعني الموضوع بسيط, انت حاجة صغيرة جدا في الدنيا في الكون ده كله, ده ربنا مش بيرتب مقادير الارض 1000 سنة, ده بيرتب مقادير الكون 1000 سنة, 1000 سنة وهتمشي زي ما ربنا قال سبحانه وتعالى. فآية بتسحق اعجابك بنفسك, يدبر الامر من السماء, يدبر الامر, الطفل في بطن امه ربنا بيفتح له فتحة ما بين الناحية اليمين والشمال في القلب, ازاي ده لو انت كبير تموت على طول, لان الناحية في ناحية منهم الدم النظيف الطاهر اللي بيروح للجسم, والناحية التانية الدم الوحش المستهلك اللي بيروح ينضف في الرئة الاول وبعد كده يرجع للنص النظيف من القلب بقى, قالك بس هو ما فيش رئة عند الجنين, هو الرحم في هواء اصلا, فما فيش رئة, فالجنين بياخد الاكسجين مع الدم بتاع الام, فما فيش رئة عنده, قالك ففي الحالة دي الجنين ده هيموت لو ما تفتحش فتحة بين شقي القلب, فربنا سبب مفتوحة للجنين لحد ما هيجي يتولد, ربنا يقوم قفلها له, يتولد بقى خلاص الرئة تتسلم الايه, تتسلم الموضوع. مين اللي مدبر لك, انت تعرف تدبر لنفسك ديت, تعرف ترتبها لنفسك ديت, انت وانت قاعد دلوقتي انت تعرف ترتب لنفسك, انت جسمك ده فيه 1000 مليار خلية, كل ثانية كل خلية بتحرق 2 مليون ذرة طاقة, 2 مليون ذرة ATP, 2 مليون في 1000 مليار خلية, انت متخيل عوادم المصانع اللي شغالة في جسمك شكلها ايه, انت المفروض تتعفن تتعفن كل يومين مثلا، يعني تتحول الى كتلة متعفنة كده من كتر السموم اللي الالف مليار خلية بتدقها في الدم. خلاص عوادم الانتاج، هو في مصانع شغالة من غير عوادم انتاج؟ ده المصانع بتاعت الدنيا اللي ما تجيش في جسمك حاجة، سقبت ثقب الاوزون، عمل ثقب الاوزون، انت جسمك ده عوادم عوادم عوادم قاعدة تطلع ليل نهار ليل نهار. طب انت هتروح فين؟ قالك الاكسجين والكربون اللي بيطلعوا في جسمك كل نص ساعة كافيين انك تغلي 2 كيلو لبن على النار، تحط 2 كيلو لبن كده على النار بس اللي يولع عليهم الطاقة بتاع جسمك يغلي 2 كيلو لبن على النار. يعني عشان كده العلماء يقولك وانت بتولعش ازاي، يعني فعلا علماء الاحياء يقولك كده من المعجزات ان البني ادم ما بيولعش وهو قاعد. طب الوقت السموم اللي قاعده تتضخ انت عايش ازاي؟ المفروض تتجنن، لان السموم ده تطلع المخ تجننه على طول فورا. المفروض انك انت خلاص تبقى ماشي بقى مسود وخلاص والدنيا باظت منك تماما. ايه اللي بيحصل؟ ربنا خلق لك كلى بتفلتر دمك 360 مره في اليوم. ليه 360 مره في اليوم؟ يعني من باب يعني ربنا بيبهرنا؟ لا يا حبيبي، مش ربنا بيبهرك، انت محتاجهم. عارف زمان لما كانوا علماء الفلك يقول لك ايه بتوع ناسا 160 مليار سنه ضوئيه في السماء الدنيا، يعني في التلسكوبات، يعني ده يعني عرض رباني لاذهال البشر. طلع علماء الفيزياء الحديثين قال لك لولا حجم الكون المرئي 160 مليار سنه ضوئيه لن تقوم حياه بكتيرياية على وجه الارض، مش لن يقوم حياه بني ادم على وجه الارض. يعني المساحه دي كلها علماء الفيزياء الحديثين قال لك ده ضروريه من اجل اقامه الحياه على، يعني ال 160 مليار سنه ضوئيه دول متسخرين عشانك انت، زي ما ربنا قال في القران وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه يدبر الامر. انت مين يا ابني؟ انت مين؟ انت بيدبر امر الحيوانات، بيدبر جواز ورزق الحيوانات، انت مش هيدبر لك. بيدبر امر السنة اللي الشتاء بيقل برده فيها الفاكهة بتاعت اول الفاكهة اللي بعد كده بتبقى مش مسكرة، الفاكهة بتاعت الشتاء اقصد بتبقى مليانة ديدان، البرد ده بيقتل الاف الانواع من الديدان. طب والصيف اللي ما بيبقاش الحر شديد فيه؟ الفاكهة بتاعت اول الشتاء اللي هي طلعت في الصيف بتبقى مش مسكرة، لان الحر هو اللي بيركز السكر. يعني انت متضايق من الحر ومتضايق من البرد وانت مش عارف ان حياتك اصلا قائمة عليهم، ان ده من ضمن تدبير ربنا ليك في حياتك. الله بيدبر الامر، زي ما دبر لسيدنا يوسف انه يخرج من السجن برؤية شافها الملك، زي ما دبر لسيدنا يوسف انه هو احوج اليه اخوته عشان القمح، واحوج اليه الملك عشان تأويل الرؤية، واحوج اليه امرأة العزيز وجوزها عشان ما عندهمش ولد، واحوج اليه القافلة اللي ماشية عشان محتاجين مية. ربنا سبحانه وتعالى ربنا كبير قوي، ربنا بيدبر الامر من السماء الى الارض، ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنة مما دون آيات بتسحق إحساسك بنفسك. الآيات دي مش بتقولك ما تشتغلش، لأن ربنا بنفسه هو اللي قالك ولا تتمنوا، ما تقضاهاش أحلام، اشتغل، خليك واقعي، اللي انت نفسك فيه خد بالأسباب وقت ورا وقلم وقت خطط وشوف مصلحتك وما تضيعش وقتك، احرص على ما ينفعك. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيبهم مما اكتسبوا وللنساء نصيبهم مما اكتسب. يا ستات اشتغلوا شوفوا مصلحتكم وشوفوا مستقبلكم، يا رجاله اشتغلوا شوفوا مصلحتكم شوفوا مستقبلكم. انت تتخيل ايه بتقول ايه؟ يعني لو عايز تراجع التفسير بتاعها راجع تفسير السعدي، تعجب من الكلام اللي يعني عالم سلفي زي الشيخ السعدي رحمه الله هو بيتكلم في تفسير هذه الايه بتاعت للرجال نصيبهم ما اكتسبوا وللنساء نصيبهم ما اكتسبن. انت المقصد يا اخواني في الله ان لازم تكون رباني واقعي، لو بقيت واقعي بس من غير ربانيه يعني مش هتمشي حلوة، يعني هتبقى ماشي، يعني هتخسر كرامات كتير قوي من ربنا، وهتخسر نفحات كتير قوي من ربنا، وهتخسر حاجات جميلة قوي قوي ربنا يعملها لك في حياتك، وهتخسر عطاءات، وهتخسر حاجات كتير قوي لو مفيش علاقة خاصة من قلبك وبين الله، لو مفيش هذه الربانية ومفيش ورد العبادة الثابت او الساعة اليومية الثابتة اللي انت بتشتري فيها سكينة نفسك وسعادة قلبك وروحك واتصال قلبك بالله، وبتشتري فيها بإذن الله بكرم الله ترتيب الله ليك في حياتك. لو انت الربانيه دي راحت منك طيب والواقعيه لو راحت. الواقعيه في يعني ملتزمين كتير فاكرين ان انا لو عملت كويس وقمت الليل كويس وعملت اوراضي كويس خلاص بس انا مستني الفتوحات, انا مستني بقى ايه افتح الباب بقى وخلي الفتوحات تدخل. ايوه وربنا يفتح عليك, بس هو ربنا مش هيظلم اللي كان واقع في طلب العلم, ولا هيظلم اللي كان واقع في الدعوه الى الله, ولا هيظلم اللي سعى على رزقه اللي العلماء حطوه في باب الجهاد في سبيل الله. علماء الاسلام حاطين السعي على الرزق في دواوين السنه في باب الجهاد في سبيل الله, ربنا مش هيظلم دول. وزي ما دي فيها رضا الله ده فيها رضا الله. وفي النهايه لازم الانسان المؤمن يبقى رباني واقعي, لازم الانسان المؤمن يبقى جامع بين الاثنين دول. ومن اعظم الصور اللي بتدي هذا النموذج فعليا صوره يوسف. نسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا ويسددنا. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شر انفسنا. اللهم انا نسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا. اللهم اهدنا وسددنا ووفقنا وارشدنا. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شر انفسنا. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية, نسألك العفو والعافية, نسألك العفو والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.